إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز في التفسير تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الشورى. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم أخبر الله عز وجل أنه شهيد على أعمال الذين اتخذوا المشركين أولياء، وأنه يحصيها ويعدها عليهم، وسيجزيهم بها أوفر الجزاء. ثم قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: لست يا محمد بموكل على هؤلاء أن يهتدوا، وإنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. وكما أوحى الله إلى الأنبياء قبلك فقد أوحى إليك قرآنا عربيا واضحا جليا بينا لتنذر به أمة القرى مكة وما حولها من سائر البلدان شرقا وغربا. وقد جعل الله بعثة النبي الأمي من أم القرى ليكون رسولاً إلى جميع القرى، وذلك أنه مبعوث إلى أمها وأصلها الذي ترجع إليه. وسميت مكة أم القرى لأنها أشرف البلدان، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها: والله إنك لخير أرض الله وأحبها إلى الله، رواه أحمد والترمذي. وأخبر الله عز وجل أنه بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم لينذر الناس يوم القيامة، وهو يوم كائن لا شك في وقوعه. سمي بيوم الجمع لأنه يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين في صعيد واحد، ثم يكون منهم شقي وسعيد، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. ثم أخبر الله تعالى أنه لو أراد لجمع خلقه على هدى وعلى دين واحد، ولكنه تعالى فاوت بينهم فهدى من شاء إلى الحق وأضل من شاء عنه، وله الحكمة والحجة البالغة. ولهذا أخبر أنه يدخل من يشاء من عباده في رحمته بتوفيقه إياه للدخول في دينه الذي ابتعث به نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم، والظالمون الكافرون به ما لهم من ولي يتولاهم ولا نصير ينصرهم من عقابه. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ثم أنكر الله على المشركين اتخاذهم آلهة يعبدونها من دونه، وأخبر أنه هو الولي الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده، وهو القادر على إحياء الموتى، وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أخبر الله عز وجل أنه مهما تنازعتم أيها الناس في شيء واختلفتم فيه فإن الله هو الحاكم فيه، فما حكم به فهو الحق. وهذا عام في أصول الدين وفروعه، فما شهد له الكتاب والسنة فهو الحق. ثم خاطب الله نبيه أن يقول لهؤلاء المشركين: هذا الذي هذه صفاته هو رب الحاكم في كل شيء، عليه توكلت وإليه أرجع في جميع الأمور. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يخبر تعالى أنه خالق السماوات والأرض ومبدعهما على غير مثال سبق، وأن من منته على عباده أن جعل لهم من جنسهم وشكلهم ذكرا وأنثى، وخلق لهم من الأنعام ثمانية أزواج: الإبل والبقر والمعز والضأن. ولا يزال يخلق في ذلك من الناس والأنعام على هذه الصفة خلقا بعد خلق، وجيلا بعد جيل، ونسلا بعد نسل. ثم أخبر تعالى أن ليس شيء كخالق الأزواج كلها، لأنه الفرد الصمد الذي لا نظير له، وهو السميع لأقوال عباده البصير بأعمالهم. وفي الآيات تنزيه الرب جل جلاله عن مماثلة المخلوقات، وهو باب يسلك فيه طريقة السلف،